بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه هي المحاضرة الأخيرة من سلسلة محاضرات النقد النصي للعهد الجديد، وأعتقد إن في معلومات كثيرة جدا ومفاهيم مهمة جدا اتكلمنا فيها طوال هذه المحاضرات. هذه المفاهيم ضرورية جدا للتعامل مع نص كتاب أهل الكتاب. للأسف المسلمين عامة ليهم نظرة معينة للكتاب السماوي، لكن هذه النظرة السامية العالية المرتفعة لا نستطيع أن نتعامل بها مع نص كتاب العهد الجديد. فلازم نكون عارفين كويس أوي نص كتاب العهد الجديد ده حصل فيه إيه، والمشاكل الموجود فيها، وأهم الاعتراضات اللي العلماء بيقدموها علشان خاطر يوضحوا للناس ان نص العهد الجديد لا نستطيع ان نثق فيه. طبعا نسبة الثقة بدرجات متفاوتة، ولكن المهم في النهاية ان ايمانك ما ينفعش تتكل بيه على العهد الجديد، لانه للأسف ما بيقدم لكش الثقة الكاملة في النص، والنص فيه مشاكل كثيرة والمخطوطات مليانة اختلافات، والفارق الزمني ما بين أقدم مخطوطة والأصل كبير، وتم التحريف في أزمنة مبكرة، والنقد النصي عاجز عن اكتشاف جميع الأخطاء، ومشاكل كتير كتير كتير في النهاية بتخلي العلماء عارفين إن النص اللي هما بيتعاملوا معاه قد لا يكون بنسب كبيرة جدا هو النص الأصلي اللي اتكتب في القرن الأول، ولكن الصورة اللي احنا بنتعامل معاها لنص العهد الجديد بالنسبة للعلماء عبارة عن أقرب صورة للنص الأصلي يقدروا يوصلوا له عن طريق استخدام أقدم المخطوطات اليونانية المتاحة. فده شيء جميل جدا، ربنا يوفقهم في استخدام هذا الكتاب. لكن يمكن واحد زي بارت إيرمان ما قدرش انه هو يحط إيمانه على مثل هذا الكتاب اللي حالته سيئة جدا. احنا بقالنا محاضرتين بنتكلم في الاهداف والتطبيقات، ازاي نطبق اهداف النقد النصي. احنا قلنا ان النقد النصي عبارة عن دراسة للوثائق والمخطوطات المتاحة لأي عمل ادبي اصله ضايع، بهدف اعادة تكوين النص الاصلي او اقرب صورة له. يعني انا بدرس النسخ المتاحة عندي، لكتاب النسخة الأصلية بتاعته ضايعة. ولما بنقول النسخة الأصلية بنقصد الوثيقة المكتوبة بخط يد المؤلف، النسخة دي ضايعة. لكن احنا عندنا نسخ من بعد الأصل مثلا بعشرات أو بمئات السنين، من خلال النسخ دي بندرسها كويس، والهدف من الدراسة إعادة تكوين النص الأصلي لو قدرنا. طب لو ما قدرناش، على الأقل نحاول نوصل لأقرب صورة للنص الأصلي الضائع بحسب الشواهد المتاحة. عرفنا إن النقد النصي علشان خاطر يرجع لأقدم صورة للنص بيبتدي من آخر نسخة موجودة عنده. فمن خلال العهد الجديد شفنا ان معظم علماء النقد النصي ابتدوا بما يسمى بالنص المستلم، والنص المستلم ده اصله نسخة يونانية مطبوعة لأحد الأشخاص الهولنديين اسمه إيرازموس، جاء في القرن السادس عشر، وكان صاحب أول نسخة مطبوعة يونانية للعهد الجديد. طبعا بعد الاصدار الخامس للكتاب بتاعه ده الناس عجبهم نسخة ايرازموس، فقعدوا يعيدوا طباعة نسخة ايرازموس لغاية ما يوم من الايام ايه اللي حصل، الناس عجبهم قوي النسخة دي وكتبوا عليها باللاتيني ما معناه ان هذه هي النسخة التي قبلها الجميع، فمن وقتها اتسمى التكستس ريسبتس. فالتكستس ريسبتس دي هي اللي اترجم منها الفان دايك، وهي اللي اترجم منها الملك جيمس، باعتراف العلماء نسخة سيئة جدا يونانية للعهد الجديد بترجع إلى القرن السادس عشر. العلماء ما عجبهمش النسخة دي، لما بدأوا يقارنوها بالمخطوطات القديمة لقوا إن الفرق كبير جدا. طب وبعدين؟ قالوا إن إحنا عايزين نعيد تكوين النص الأصلي للعهد الجديد أو أقرب صورة له، فبدأوا يعملوا في مجال النقد النصي. فبيجيبوا النص من نسخة النص المستلم، نص متى واحد واحد كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، بيجيبوه باليوناني ويحطوه قصادهم، ويقوموا مطلعين النص ده من كل المخطوطات والشواهد التي تحتوي على النص. يعني يشوف اي مخطوطة قديمة فيها النص ده ويكتب شكل النص اللي بيلاقيها في المخطوطات دي، او اي اباء اقتبسوا النص ده بيقوم جايب شكل الاقتباس. فبقى عنده أشكال كثيرة جدا للنص من الوثائق المختلفة. فبيقوم عامل ايه؟ بيقوم عامل حصر لجميع الأشكال المختلفة التي يجدها للنص في الشواهد اللي قاعد يقرأ منها دي، ويكتب قصاد كل شكل المخطوطة اللي لقى فيها الشكل ده. بيكتب قصاد كل شكل للنص المخطوطة اللي لقى فيها الشكل ده. يعني هو فتح المخطوطة السينائية، لقى النص مكتوب بشكل معين في المخطوطة السينائية، يقوم كاتب ادي الشكل الاولاني انا لقيتها في السينائية. فتح المخطوطة الفاتيكانية لقى النص بشكل مختلف، يقوم كاتب الشكل رقم 2 انا لقيتها في الفاتيكانية، وهكذا. بعد ما بيعمل الليستة دي بيبتدي يشوف هل انا عندي اشكال مختلفة للنص الواحد؟ لو طلع ان عنده اشكال مختلفة لنفس النص الواحد يبقى هو عنده مشكلة نصية، وهيبتدي يشتغل كناقد نصي انه يختار الشكل الذي يظن هو انه اقدم شكل للنص. طيب لو ما لقاش اي اختلافات ولقى كل المخطوطات متفقة على شكل واحد للنص، يبقى هو كده مش هيشتغل، الناقد النصي هيدخل على النص اللي بعده. واتكلمنا وشرحنا بالأدلة ان اجتماع المخطوطات على شكل واحد للنص لا يعني ان هذا الشكل هو الاصل. ليه بقى؟ لان احنا شرحنا قبل كده في محاضرة لوحدها ان الاصل بيندثر والاخطاء بتتراكم، ودرسنا فعلا حالة لنص معين متى 28-19 ان جميع المخطوطات متفقة على شكل واحد للنص، ومع ذلك العلماء يقولون ان هذا الشكل ليس هو الشكل الاصلي للنص. حلو اوي. طيب يعني هو هيرص الاشكال المختلفة اللي لقاها في المخطوطات ويحط قصاد كل شكل المخطوطة اللي لقى فيها الشكل ده، لا اشكال كتيرة، يبقى هيبتدي يشتغل، هيبتدي يدرس المشكلة النصية دي من خلال الادلة الخارجية والادلة الداخلية. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان الادلة الخارجية كل ما يتعلق بالمخطوطات، والادلة الداخلية شرح ما نجده في المخطوطات. الناقد النصي دايما بيبتدي من الادلة الخارجية، لان هو بداية شغله ايه؟ انه بيطلع النص من كل المخطوطات المتاحة، فهو اصلا بيبتدي من المخطوطات، لان المخطوطات هي اللي بتقول له لو في اختلافات ولا لا، وان هو بيشتغل على اساس وجود اختلافات ما بين المخطوطات، يبقى هو بيبتدي بالادلة الخارجية. لو لقى اختلافات ما بين المخطوطات بيكمل تحليل وبيكلم شغل وبيكمل شغل وبيكمل دراسة، لو ما لقاش اختلافات بيدخل على النص اللي بعده. فبداية عمل الناقد النصي من الأدلة الخارجية اللي هي المخطوطات. لو لقى اختلافات بيبتدي يكمل دراسة علشان يختار الشكل الذي يظنه أقدم شكل للنص، لو ما لقاش بيدخل على النص اللي بعده. طيب يبقى هو بيعمل ايه بعد ما يرص الاشكال المختلفة للنص؟ بعد ما بيرص الاشكال المختلفة للنص ويحط قصاد كل شكل المخطوطة اللي لقى فيها الشكل ده، بيبتدي يشوف بعض الملاحظات عن المخطوطات اللي لقى فيها الاشكال المختلفة دي. يعني ايه؟ يعني كل مخطوطة ليها خصائص معينة، بيبتدي يدون على جنب. هو طبعا بيبقى عنده الحصر اللي هو بيعمله للاشكال المختلفة دي بيبقى بالشكل. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا نص مرقص 1-1، بكتب كده اول حاجة رقم 1 الشكل اللي بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، ده الشكل الاول، واكتب جنبيه ده موجود في المخطوطة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين الشكل رقم 2 بدء انجيل يسوع المسيح ومفيش كلمة ابن الله، الشكل ده موجود فين؟ في المخطوطة كذا وكذا وكذا وكذا. فبقى عندي قائمة مخطوطات لشكل معين وقائمة مخطوطات اخرى للشكل الاخر، فببتدي ادون ملاحظات على كل مجموعة مخطوطات. بشوف ايه؟ بشوف حاجات رئيسية ومهمة. بشوف انهي شكل للنص له اقدم شواهد، لان دي هتفيدني لما اجي احلل بعد كده. هل القراءة اللي بتقول بدء انجيل يسوع المسيح هي اللي في اقدم المخطوطات، ولا بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله هي اللي في اقدم المخطوطات؟ بدون النقط دي عندي. وبعدين ببص على ايه كمان؟ ببص على حاجة اسمها التوزيع الجغرافي، ودي شرحناها بالتفصيل للمرة اللي فاتت. احنا قلنا ان العلماء قدروا يحددوا مراكز رئيسية لإنتاج مخطوطات العهد الجديد، اللي هي كنيسة الإسكندرية وكنيسة القسطنطينية وكنيسة قيصرية وكنائس فرنسا وإيطاليا. الأربع مراكز دول، وفي بعض الناس بيشككوا في وجود ما يسمى بالنص القيصري اللي هو كنيسة قيصرية، لكن مش مشكلة، في البعض بيعتبروها أربع مراكز. كنيسة الإسكندرية كانت بتنتج مخطوطات، كنيسة القسطنطينية كانت بتنتج مخطوطات، كنائس فرنسا وإيطاليا كانت بتنتج مخطوطات، كنائس قيصرية كانت بتنتج مخطوطات. أربع مراكز رئيسية كانوا بينتجوا مخطوطات يونانية وترجمات أخرى أيضا، لكن الأهم بالنسبة لنا المخطوطات اليونانية. العلماء وجدوا أن المخطوطات اليونانية التابعة لكنيسة الإسكندرية مختلفة عن المخطوطات اليونانية التابعة لكنائس فرنسا وإيطاليا، مع ان هما الاثنين مخطوطات يونانية. فبيوضحوا ان كل كنيسة وكل مجتمع كان فيها مشاكلها المعينة، وكان فيها حواراتها اللاهوتية والخريستولوجية وما الى ذلك، كان في حاجات بتأثر على المجتمع المسيحي. هذه التأثيرات بالتبعية كانت بتأثر على نص العهد الجديد، لان هم كانوا بيحاولوا يظبطوا نص العهد الجديد علشان يحلوا بيها مشاكلهم، او على الاقل المشاكل بقت بتأثر على نص العهد الجديد بحيث ان احنا نعرف المشاكل اللي كانوا بيمروا بيها من خلال قراءتنا النص العهد الجديد، او ان كان في اخطاء معينة وعادات نسخية معينة بتحصل في كل كنيسة، فالعادات النسخية دي بنلاقيها مميزة في مخطوطاتهم. يعني كانوا بيكتبوا مثلا بطريقة معينة، كان الخط بطريقة معينة، وهكذا علامات معينة لكل كنيسة بتظهر في مخطوطاتهم. المهم في النهاية ان العلماء فعلا قدروا يشوفوا في المخطوطات اشكال معينة شبه بعض، فلقوا ان المخطوطات اللي تم انتاجها من كنيسة الاسكندرية بيربطها حاجة معينة، فبقت دي مجموعة بيسموها النص السكندري، والمخطوطات اللي من انتاج كنيسة القسطنطينية بيربطها حاجة معينة، فبقت دي مجموعة اسمها النص البيزنطي، والمخطوطات اللي تم انتاجها من كنيسة قيصرية بيربطها حاجة معينة، فبقت دي مجموعة اسمها النص القيصري، والمخطوطات اللي تم انتاجها من الكنائس الخاصة بفرنسا وايطاليا بيربطها حاجة معينة، فبقت دي مجموعة اسمها النص الغربي. فبقى عندنا نص سكندري ونص بيزنطي ونص قيصري ونص غربي. ده توزيع جغرافي للمخطوطات. شرحنا المرة اللي فاتت ان التوزيع الجغرافي ده بيعطي دلالة على اصالة قراءة او لا، وشرحنا مثلا زي رسالة يوحنا الاولى 5-7 النص ده مش موجود الا في مخطوطات كنائس فرنسا وايطاليا. هل هناك سبب لحذف هذا النص؟ لا يوجد سبب لحذف هذا النص. امال ليه النص ده ما انتشرش في كل كنائس العالم؟ في علامة استفهام، مش بنلاقي النص ده غير في كنائس فرنسا وايطاليا. يبقى العلماء يبتدوا يشككوا ان الكنيسة الغربية بتاعت كنائس فرنسا وايطاليا دي هي السبب في وجود هذا النص في المخطوطات، لان لا يوجد سبب لحذف النص، ولانه لا يوجد سبب لحذف النص يبقى النص ده كان المفروض ينتشر في كل مكان. طيب هو ما انتشرش، يبقى هو اصلا ما كانش موجود من الاصل. ده مفهوم التوزيع الجغرافي. يبقى الناقد النصي لما بيبص كده على المخطوطات بيراعي انهي شكل للنص موجود في اقدم المخطوطات، وانهي شكل للنص متوزع جغرافيا او مش متوزع جغرافيا، بيديله انطباع ايضا لما بيجي يحكم. وبيبص بقى على حاجة شخصية أخرى. إيه هي الحاجة دي؟ جودة المخطوطة نفسها، جودة المخطوطة اللي فيها القراءة. يعني إيه جودة المخطوطة؟ يعني كان دايما العلماء لما بيدرسوا المخطوطات كانوا بينحازوا بطبيعة الحال لمخطوطة معينة. العالم شايف ان المخطوطة دي مميزة عن غيرها، وان هي افضل من مخطوطات غيرها كتير. ففي النهاية هو كان بيرجح الشكل الخاص بالنص اللي موجود في المخطوطة اللي هو بيحبها دي. فجودة المخطوطات وأفضلية المخطوطات كانت بمعايير شخصية. يعني مثلا ويستكوت وهورت كانوا بيفضلوا دايما قراءة المخطوطة الفاتيكانية، وكانوا بيعتقدوا ان المخطوطة الفاتيكانية هي افضل المخطوطات على الاطلاق، وهي اللي محتفظة بالنص الاصلي، وغالبا كانوا بيرجحوا القراءة اللي بيلاقوها في المخطوطة الفاتيكانية. قسطنطين فونشندورف مكتشف المخطوطة السينائية كان فرحان جدا بالمخطوطة السينائية اللي هو اكتشفها، وكان بيعتقد ان المخطوطة السينائية افضل واقيم مخطوطات العهد الجديد، وان المخطوطة السينائية كنز وزنها يساوي ذهب وحاجات كتير كده. فكان في الاخر بيفضل الشكل الخاص بالنص اللي بيلاقيها في السينائية. فدي اعتبارات بياخدها الناسخ، اللي هو المخطوطات الاقدم والتوزيع الجغرافي وجودة المخطوطة. هو بيشوف بحسب دراساته الخاصة في المخطوطات انهي مخطوطات بتكون صاحبة جودة عالية، هل السينائية مثلا، هل الفاتيكانية، هل السكندرية، هل بيزا، هل واشنطن، هل البردية 66، هل البردية 75. هو بحسب دراساته بيطلع في الاخر بنتيجة، دي المخطوطة دي قيمة عن غيرها، المخطوطة دي لا دي سيئة ما نعولش عليها كتير، وهكذا. فيبقى هنا بينتهي دور الأدلة الخارجية. بعد ما الناقد النصي بيعمل حصر لجميع الأشكال المختلفة للنص، وبيكتب قصاد كل شكل المخطوطة اللي لقى الشكل ده فيها، بيبتدي يحط ملاحظات حول الشكل اللي موجود في أقدم المخطوطات، الشكل اللي متوزع جغرافيا، الشكل اللي موجود في أقيم وأجود المخطوطات. بيحط كل ده في الاعتبار، وطبعا بيبتدي يدرس المخطوطات لو في تصحيحات معينة في نص المخطوطة. هل المخطوطة دي مثلا فيها تعليق هامشي بخصوص النص؟ هل المخطوطة دي يعني من خلال فحصها هي اقدر استشف شيء معين يساعد في حل المشكلة؟ كل دي دراسة الأدلة الخارجية. بعد ما بيشوف كل الملاحظات الخاصة بالمخطوطات، بيبتدي يدرس المشكلة النصية من ناحية الأدلة الداخلية. والأدلة الداخلية بقى عبارة عن إيه؟ الأدلة الداخلية عبارة عن شرح ما نجده في المخطوطات. والأدلة الداخلية فن النقد النصي. احنا قلنا قبل كده ان في اكثر من منهج للنقاد النصيين. في بعض الناس بياخدوا عمياني بقراءة اقدم المخطوطات، وبعض الناس بياخدوا عمياني بقراءة اغلبية المخطوطات. لكن الناقد النصي الذكي اللي له فكر هو اللي بيقدر يدرس كل مشكلة على حدة، ويضع نظرية لترجيح القراءة اللي بيختارها في كل مشكلة على حدة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن الاقي مشكلة نصية في العهد الجديد، اكتشف ان المخطوطات الاقدم لا تحمل القراءة الصحيحة، وانما مخطوطات بعد اقدم المخطوطات هي اللي ما زالت بتحتوي على القراءة الاصلية. ده بحسب المشكلة اللي انا بدرسها. ممكن مثلا في مشكلة اخرى اكتشف ان القراءة الاصلية موجودة في اقدم المخطوطات، والمخطوطات اللي جت بعد كده واغلب مخطوطات العهد الجديد بتحتوي على القراءة الفاسدة. ده بحسب المشكلة اللي بدرسها. وممكن الاقي مشكلة الشواهد بتاعتي كلها قريبة من بعض، الاقي التقليد النصي للعهد الجديد منقسم بالتساوي. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي مخطوطات من القرن الرابع الصينائية والفاتيكانية، الاقي الصينائية بتقول حاجة والفاتيكانية بتقول حاجة تانية، فيبقى الاقدمية متساوية والتوزيع والقراءتين متوزعين في المخطوطات بالتساوي. طب انا بختار القراءة او الشكل الاقدم للنص على اي اساس؟ النقطة دي احنا شرحناها المرة اللي فاتت واشرحها تاني. احنا قلنا ان في قاعدة ذهبية، القاعدة الذهبية دي بتقول ان القراءة التي توضح سبب وجود القراءات الاخرى هي المفضلة، دي اللي انا بختارها. يعني ايه القراءة او الشكل اللي بيوضح سبب وجود الاشكال الاخرى المختلفة هي دي اللي انا بختارها؟ يعني ايه؟ باختصار احنا قلنا ان بداية الامر نص مكتوب في الوثيقة الاصلية، النص ده اثناء انتقاله عبر الاجيال اتغير، يا اما بسبب خطأ غير مقصود او حد غير النص عن عمد، يا كده يا كده. لكن المهم ان النص اتغير، والمهم اكتر ان التغيير له سبب. فلو انا لسه عندي المخطوطة الاصلية وعندي المخطوطة اللي فيها النص اتغير، كده عندي شكلين للنص، الشكل الاصلي والشكل بعد التغيير. المفروض انا اختار الشكل الاصلي. طب الشكل الاصلي بالنسبة للشكل اللي تم تغييره ايه علاقته بيها؟ يعني علاقته ان الشكل الاصلي اقدم وموجود قبل الشكل الجديد اللي اتغير ده. فالناقد النصي مهمته انه يختار اقدم شكل للنص بحسب الشواهد المتاحة. طب اقدم شكل للنص ده يعني ايه؟ يعني اللي كان موجود قبل كل الاشكال التانية، اللي الاشكال التانية جت بعديها. يعني ايه؟ يعني انا عندي هذا الشكل القديم، في حاجة حصلت اثناء انتقال النص عبر الزمن. ايه اللي حصل؟ يا اما خطأ غير مقصود، يا اما حد غير النص عن عمد، ففي سبب لتغيير النص من شكل الى اخر. في سبب لتغيير النص من شكل الى اخر. يبقى الناقد النصي يجب ان يختار اقدم شكل للنص وان يشرح سبب وجود الاشكال الاخرى. إن استطاع الناقد أن يشرح سبب وجود الأشكال الأخرى يبقى هو نجح في الاختيار. تاني، لو الناقد النصي قدر يشرح سبب وجود الأشكال الأخرى يبقى هو اختار صح. يعني ايه قدر يشرح؟ يعني انا عندي اشكال كتيره للنص الواحد في المخطوطات، بعمل ايه؟ بختار منهم شكل اقول هو ده اقدم شكل للنص. يعني ايه اقدم شكل؟ يعني اللي كان موجود قبل كل الاشكال التانيه دي. طب حلو قوي، معنى كده ان الاشكال التانيه دي جت من الشكل اللي انت اخترته. ايوه فعلا، جت ازاي؟ يا اما بخطأ غير مقصود يا اما بتغيير متعمد. لو قدرت اضع نظرية تشرح ان الشكل اللي انا اخترته اتحول بقى الشكل الجديد ده، سواء عن طريق خطأ غير مقصود اشرحه او عن طريق تغيير متعمد اشرحه، وطلع فعلا نظريتي منطقية وات ميك سنس، اللي يسمعها كده اه ده فعلا ممكن يكون ده اللي حصل، يبقى انا نجحت في اختياري. لو ما قدرتش يبقى في مشكلة، اختار شكل اخر واحاول اشرح سبب وجود الاشكال التانية. طبعا درجة صعوبة المشكلة النصية بتكون لما اقدر الاقي سيناريوهات كتيرة للتغييرات او لشرح وجود الاشكال. يعني ايه؟ يعني انا عندي شكلين للنص، انا بختار واحد وبشرح سبب وجود التانية. طيب لو اخترت الاولاني وقدرت اشرح سبب وجود التاني، وبعدين جه ناقد غيري واختار التانية وقدر يشرح سبب وجود الاولى، يعني قدر يلاقي لها سيناريو. انا حطيت سيناريو ده كان الاصل، اتغير بقى ده. في ناقد غيري اختار التانية وقال ده كان الاصل واتغير بقى ده، وده بيحصل. لما ده يكون الحال ده معناه ان صعب جدا اختار انهي منهم كان الاصل. طبعا القضية مش بتكون حسب المزاج، القضية بتكون حسب الشواهد او المخطوطات اللي فيها الاشكال المختلفة، وحسب نظرتي انا بحط نظرية. ده في نص مثلا تيموثاوس الاولى 3:16، انا بقول ان النص الاقدم كان بيقول الذي ظهر في الجسد، وبعد كده تم تحويلها الى الله ظهر في الجسد. ازاي تم تحويلها؟ ما هو انا كده قلت ان الشكل اللي بيقول الذي ظهر في الجسد دي اقدم شكل، وجي بعديها الله ظهر في الجسد. طب جت ازاي؟ بشرح، بقول ان كلمة الذي في اليوناني نستطيع ان نحولها الى الله في اليوناني. بحول اوس الى ثئوس، احط شرطة في قلب الاوميكرون وخط فوق الاوميكرون والسيجما، يبقى انا غيرت الذي لالله. لكن ما ينفعش احول ثئوس لاوس، المسح صعب جدا، الاسهل الزيادة. فيبقى في حاجة اسمها احتمالية نسخية. ايه الاحتمالية النسخية دي؟ يعني السيناريو اللي حصل اللي ادى الى تغيير شكل لاخر، ده اسمه الاحتمالية النسخية. ايه السيناريو اللي حصل اللي غير من شكل لشكل؟ الاحتمالية النسخية ان الذي تتحول لالله، مش الله تتحول لالذي. يبقى انا بطبيعة الحال هختار الذي ظهر في الجسد، وهقول ان شكل الله ظهر في الجسد ده شكل غير اصلي ومش هقبله كنص مقدس. هل في احد العلماء يقدر يحط السيناريو انه يختار الله ظهر ويشرح سبب وجود الذي؟ اعتقد ما ينفعش. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى اختياري للشكل اللي بيقول الذي ظهر هو اختيار عن ثقة كبيرة. ليه عن ثقة كبيرة؟ لان هو ده السيناريو الوحيد المحتمل. فيبقى غالبا 90% من النقاد هيوافقوني على اختياري، فيبقى في ثقة عالية. لكن لما الاقي مثلا مشكلة زي مشكلة يسوع الغاضب، النص بتاع مرقس 1:41 في مخطوطات بتقول فتحنن يسوع، مخطوطات تانية بتقول فغضب يسوع، العلماء بيقدروا يحطوا سيناريوهات للقراءتين. يعني ايه؟ يعني في عالم ممكن يقول لك القراءة الاقدم هي فغضب يسوع، وتحولت كلمة غضب يسوع الى تحنن يسوع ويحط السيناريو. في علماء تانيين يقولوا لا، ده النص الاصلي والاقدم كان بيقول فتحنن يسوع وتحولت بقت فغضب يسوع ويحط السيناريو. السيناريوهين ممكن يكونوا مقنعين ومنطقيين، فيبقى في حيرة، يا ترى انهي اللي صح؟ بدرجة الحيرة تكون عدم ثقتي في اللي انا اخترتها، فبيحطوا A و B و C و D. A معناها انه واثق جدا من اختياره، وان السيناريو اللي انا حطيته تقريبا ما فيش غيره. B معناها في شوية شك. C معناها ان الشك كبير والمشكلة صعبة ومش قادر اختار. دي معناها بلغة عامية كده انا مش عارف راسي من رجلي. اتمنى ان تكون القاعدة دي مفهومة، القاعدة اللي بتقول ان الشكل للنص اللي بيوضح سبب وجود الاشكال الاخرى هي اللي احنا بنختارها. دي القاعدة الرئيسية لعلماء النقد النصي اللي دماغهم عالية. دماغهم عالية يعني بنتكلم عن بارت ايرمان، عن بروس ميتزجر، عن كارت ألاند. دول ناس بيمخمخوا كده في كل مشكلة. في ناس تانيين ماشيين بمنهجية ثابتة ما بيغيروهاش، زي مثلا فيليب كونفورت. فيليب كونفورت ماشي بالدوكيومنتري، اقدم مخطوطات هي دي اللي احنا ماشيين عليها. ناس تانيين ماشيين على الأغلبية بالعدد، إن الشكل ده موجود في الأغلبية يبقى هو ده الشكل الصح، مفيش تفكير في القضية، ماشيين عمياني. لكن لما يجي بارت إيرمان يحل المشكلة بيضع سيناريوهات وبيضع شرح وبيضع نظريات، تحس إن أنت مستمتع وأنت بتقرأ له، في شغل وفي تفكير، وهو ده اللي احنا عايزينه. طيب، فمهمة الناقد النصي انه يشرح سبب وجود جميع الاشكال اللي بيلاقيها في المخطوطات، فبيختار واحدة منهم على ان ده اقدم شكل للنص. واحنا وضحنا قبل كده ان اقدم شكل مش معناه ان هو الاصل، لكن هو ده الشكل اللي كان موجود قبل باقي الاشكال. ممكن يكون الاصل اندثر تماما وما بقاش موجود ما بين المخطوطات، وده امر واقع وموجود والعلماء بيلمسوه. لكن على كل حال انا لازم اختار شكل من الاشكال، لازم اختار شكل من الاشكال اللي بلاقيها. فبختار انهي شكل؟ المفروض ان انا هدفي كناقد نصي ان انا اعيد تكوين النص الاصلي او اقرب صورة له. اقرب صورة للاصل هو اقدم شكل للنص، فانا بختار اقدم شكل للنص، بختار اقدم شكل وبحاول اشرح الاشكال التانية اللي انا لقيتها في المخطوطات دي جت منين. قدرت اشرح بحسب اختياري يبقى انا ماشي صح، لو ما قدرتش اشرح بحسب الشكل اللي انا اخترته اختار شكل غيره واحاول اشرح الاشكال التانية دي جت منين. طيب العلماء طبعا في عندهم نظريات، احنا قلنا ان الادلة الداخلية يعتبر شرح ما نجده في المخطوطات. احنا قلنا ان اي شكل موجود في المخطوطات له سبب وجود. يعني ايه له سبب وجود؟ يعني انا عندي شكلين لنفس النص الواحد، المفروض ان واحد فيهم هو اقدم شكل والشكل الاخر ده جاء الى المخطوطات بسبب ما، يا اما خطأ غير مقصود يا اما تغيير متعمد، لكن هذا الشكل الاخر لم يهبط الى المخطوطات من السماء، له سبب خلاه يكون موجود في المخطوطات. لو خطأ مثلا غير مقصود، عينيه زغللت، عمل خطأ بصري، هومو يوتاليتون هومو يوارخيتون ديتوغرافي ايا كان، حصل خطأ تغيير متعمد باي دافع من الدوافع الكثيرة، مثلا وجد صعوبة فقام بالتغيير، في مشكلة لاهوتية فحلها، مشكلة جغرافية فصححها، ايا كان، لكن في النهاية الشكل الاخر للنص له سبب وجود اكيد ما هبطش علينا من السماء. فالعلماء عارفين ان ايا كان السبب فهو تحت بند من بندين رئيسيين، البند الاول يا اما خطأ غير مقصود يا اما تغيير متعمد. الاخطاء الغير مقصودة دي منها انواع كتيرة، يا اما خطأ بصري يا اما خطأ سمعي يا اما خطأ من خلال الاستدعاء من الذاكرة. يعني ايه خطأ سمعي؟ يعني حد بيمليه سمع غلط فكتب غلط. يعني ايه خطأ بصري؟ يعني بينقل من مخطوطة قديمة، شاف غلط فكتب غلط. يعني ايه خطأ استرجاع من الذاكرة؟ يعني زي الاباء بتوع المسيحيين، هو حافظ النص غيبا فجه يفتكر النص افتكر نص تاني، او ما قدرش يفتكر النص صح فكتب اي حاجة قريبة من النص، فبتحصل مشكلة النص بيتغير. لكن دي اسباب تغيير النص تحت بند اخطاء غير مقصودة. اللي عينيه زغللت ده ما كانش قصده ان عينيه تزغلل، اللي سمع غلط ده ما كانش قصده ان يسمع غلط، اللي حاول يسترجع من الذاكرة ده ما كانش قاصد انه يسترجع نص خطأ. فكل دي حاجات حصلت غصب عن الراجل اللي بيتعامل مع نص الكتاب، لكن دي مش قضيتنا، سواء غصب عنه او برضاه النتيجة والمحصلة النهائية ان النص اتغير وانحرف عن اصله. لان في بعض المسيحيين بيقولوا ايه؟ ان تلات ارباع المشاكل اللي بنلاقيها في الكتاب المقدس اخطاء غير مقصودة. دي مش مشكلتنا، المشكلة في النهاية ان النص اتغير ولا ما اتغيرش. النص اتغير، طيب خلاص النص اتغير في النهاية، حد بقى غيره عن قصد بيلعب في المخطوطة بالقلم، واحد عينيه كانت بتزغلل كتير ما كانش عندهم نظارات زمان فكان بيعك في المخطوطة، دي مش قضيتنا. لكن القضية في النهاية ان النص تم تغييره. في بعض النظريات لما العلماء بيدرسوا الاشكال المختلفة للنص الواحد بيحطوها، من خلال دراسة الأدلة الداخلية. الأدلة الداخلية يعني شرح ما نجده في المخطوطات. في حاجة اسمها الاحتمالية النسخية. الاحتمالية النسخية يعني ايه الاحتمالية النسخية؟ زي ما شرحنا، انا بحط سيناريو معين او نظرية معينة تشرح لي ان النص اتحول من شكل لشكل تاني. اللي انا بشرحه ده اسمه احتمالية نسخية. يعني ايه؟ زي ما شرحنا مثلا في تيموثاوس الاولى 3، تيموثاوس الاولى 3:16، عظيما هو سر التقوى. وبعدين عندي شكلين للنص، الذي ظهر في الجسد والله ظهر في الجسد. العلماء بيقولوا ان كلمة الذي في اليوناني هي اللي نقدر نحولها لالله، ولا نستطيع العكس. يبقى ده معناه ايه؟ ان كلمة الذي تتحول لالله ده الاحتمالية النسخية، هو ده اللي وارد يحصل اثناء انتقال النسخ، اثناء انتقال النص. ده اللي وارد يحصل ان دي تتحول لدي، يبقى دي اسمها احتمالية نسخية. في حاجة تانية العلماء بيعتبروها اسمها القراءة الأصعب. يعني ايه القراءة الأصعب؟ القراءة الأصعب زي المشكلة الخاصة بالنص اللي بيقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم به ما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. النص بتاع متى بيقول ايه؟ النص بتاع متى في ترجمة الفان دايك بيقول اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء الا الاب وحده. ده النص بتاع انجيل متى، ما فيهاش كلمة ولا الابن. حلو الكلام. لكن احنا بنلاقي ان اقدم المخطوطات فيها كلمة ولا الابن، ولو بصينا في ترجمات اخرى غير الفان دايك بنلاقي فيها كلمة ولا الابن. طب ايه اللي حصل؟ العلماء بيقولوا من خلال قراءتهم لما يدور حول النص. يعني ايه ما يدور حول النص؟ يعني الاباء كانوا بيلاقوا ايه من النص ده؟ التفاسير حوالين النص ده، هل كان في مشاكل بتحدث من النص ده؟ النص ده كان بيسبب مشاكل للآباء من خلال ما يدور حول النص. وجدوا ان كلمة الابن هي اقدم شكل للنص. يعني النص في اقدم اشكاله كان في عبارة ولا الابن، وتم حذف عبارة ولا الابن فيما بعد. ليه؟ لان عبارة ولا الابن صعبة. صعبة يعني ايه صعبة؟ صعبة من وجهة نظر المسيحي التي يتعامل مع النص. هقول الكلام ده تاني، عبارة ولا الابن وجودها في النص صعبة بالنسبة للمسيحي اللي بيتعامل مع النص. صعبة ازاي يعني؟ ان هو بيعتقد ان الابن الاله المتجسد لا يعلم الساعة. ازاي لا يعلم الساعة؟ الابن والاب واحد، وكل ما للاب للابن وكل ما للابن للاب. ازاي ولا الابن؟ فدي عامله مشكلة وفي صعوبة انه يتقبل هذا. فايه اللي يحصل؟ يقوم بتغيير الشكل الذي يلاقي منها صعوبة. تاني، يقوم بتغيير الشكل الذي يلاقي منها صعوبة. ايه الشكل اللي بيلاقي منها صعوبة؟ ولا الابن الا الاب. فيقوم شايل كلمة ولا الابن يحذفها، فبقى عنده شكل جديد لا يلاقي منها صعوبة. فالعلماء بيضعوا قاعدة، القاعدة دي بتقول ان الشكل الاصعب للنص غالبا هو الاصح. ليه غالبا هو الاصح؟ لان هذا الشكل الاصعب هو اللي كان دايما هيتغير. هذا الشكل الاصعب هو اللي كان دايما هيتغير. في بعض المسيحيين يقولوا طب ما كلمة ولا الابن ما زالت موجودة في انجيل مرقس، لو اتشالت من انجيل متى لسه موجودة في انجيل مرقس. بنرد على المسيحي وبنقول له انت بتتعامل مع الكتاب كوحدة واحدة. يعني ايه كوحدة واحدة؟ يعني انت معتقد ان منذ البدء 27 كتاب كانوا في جلدة واحدة، وكان 27 كتاب بيتنسخوا مع بعض طول فتراتهم الزمنية، وهذا امر غير صحيح. كل كتاب على حدة له تاريخ انتقال نص. فلو كانت كلمة ولا الابن ما تغيرتش في انجيل مرقس، احنا ما نعرفش الظروف المحيطة اللي حصلت اثناء انتقال نص انجيل مرقس. لكن احنا بنقدر نعرف ان في تاريخ انتقال نص انجيل متى تم تغيير النص، ومش لازم نص موجود في انجيل متى يحصل فيه تحريف، نفس النص المقابل له في انجيل اخر يحصل فيه تحريف. دي مش قاعدة ان كل كتاب مستقل على حدة. لكن ابشر كل مسيحي ان الاباء ايضا اشتكوا من النص اللي موجود في انجيل مرقس. مين اللي اشتكى؟ قديس عظيم اسمه امبروسيوس من الاباء العظماء، اسقف مدينة ميلان الايطالية. هذا الرجل قال في كتابه الايمان المسيحي، كتاب عظيم جدا، شرح الايمان المسيحي للقديس امبروسيوس اسقف ميلان، في الكتاب الخامس، هو مقسم الكتاب ده خمس مجلدات، في الكتاب الخامس الفقرة رقم 192 القديس امبروسيوس قال ايه عن النص ده؟ قال فهم يقولون مكتوب ان ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. اول كل شيء، خد بالك من كلمات القديس امبروسيوس، اول كل شيء، فان المخطوطات اليونانية القديمة لا تحوي الكلمات ولا الابن. يعني امبروسيوس بيدعي ان اقدم مخطوطات انجيل مرقس ما فيهاش كلمة ولا الابن. رغم ان اقدم المخطوطات المتاحة لينا فيها كلمة ولا الابن في انجيل مرقس. امبروسيوس بيتكلم عن مخطوطات يونانية لا نعرف عنها شيء. هو بيقول ان كلمة ولا الابن في اقدم المخطوطات مش موجودة. وايه كمان؟ ولكن ليس من المستغرب ان الذين افسدوا، ولكن ليس من المستغرب ان الذين افسدوا الكتب المقدسة قد اضافوا هذه العبارة ايضا. ويبدو واضحا تماما ان سبب اضافتها هو نشر مثل هذا التجديف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القديس امبروسيوس جاب نص انجيل مرقس لقى فيها كلمة ولا الابن، قال كلمة ولا الابن مش موجودة في اقدم المخطوطات. انهي مخطوطات دي اللي ما فيهاش كلمة ولا الابن؟ كل المخطوطات القديمة المتاحة لينا فيها كلمة ولا الابن. هو امبروسيوس ده كان من سنة كام؟ امبروسيوس ده كان من القرن الخامس. هل احنا عندنا مخطوطات لانجيل مرقس من القرن الخامس؟ اه عندنا. تفتكر امبروسيوس كان بيتكلم مثلا عن المخطوطة السكندرية؟ طب ما المخطوطة السكندرية في نص انجيل مرقس فيها كلمة ولا الابن. طب تفتكر كان بيتكلم عن الفاتيكانية؟ طب ما المخطوطة الفاتيكانية من القرن الرابع فيها عبارة ولا الابن. طب تفتكر كان بيتكلم عن السينائية برضو المخطوطة السينائية فيها كلمة ولا الابن، يا اما امبروسيوس بيكذب، حاشا للقديس امبروسيوس ان يكذب، يا اما بيتكلم عن مخطوطات احنا ما نعرفش عنها حاجة. فامبروسيوس بيقول ان كلمة ولا الابن غير موجودة في اقدم المخطوطات اليونانية. طب جت ازاي؟ امبروسيوس ده كان ناقد نص رهيب. امبروسيوس اختار قراءة وشرح سبب وجود القراءة الاخرى. ايه القراءة اللي هو اختارها؟ ان كلمة ولا الابن مش موجودة. طب وشرح سبب وجود القراءة الاخرى ازاي؟ قال لك ان الذين افسدوا الكتب المقدسة اضافوها. ليه اضافوها؟ لنشر مثل هذا التجديف. يعني القديس امبروسيوس اسقف ميلان بيقول ان كان في ناس بتفسد في الكتب المقدسة، وان وجود عبارة ولا الابن تجديف، وهذا التجديف ما زال في الكتب المقدسة الى اليوم. والمسيحيين بيحملوا في ايديهم كتب مقدسة تحتوي على التجديف. خلاصة الامر، احنا كنا بنتكلم عن حاجة اسمها احتمالية نسخية، وكنا بنتكلم عن حاجة اسمها القراءة الاصعب. القراءة الاصعب العلماء بيرجحوها. بيرجحوها ليه؟ بيرجحوا القراءة الاصعب ليه؟ لان القراءة الاصعب هي اللي كانت دايما هتتغير. النساخ او المسيحيين اللي بيتعاملوا مع هذا الشكل للنص ما كانوش بيقبلوه، فكانت دايما بتتغير. طب في ايه كمان؟ في حاجة اسمها القراءة الاقصر. يعني ايه القراءة الاقصر؟ يعني انا عندي شكلين للنص، شكل طويل وشكل قصير. زي ايه؟ زي مثلا موضوع الفاصلة اليوحناوية. عنده شكل طويل، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الارض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ده شكل طويل. الشكل القصير بيقول ايه؟ بيقول الذين يشهدون ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. تلات ارباع النص راح. عندنا شكل طويل وعندنا شكل قصير. العلماء دايما في الاغلب بيختاروا الشكل القصير للنص. ليه بيختاروا الشكل القصير؟ لان من خلال دراسة المخطوطات اثناء انتقال النص تاريخيا، يعني لما بينظروا للمخطوطات الاقدم بيقارنوها بالمخطوطات اللي جت من بعديها، بيلاقوا دايما ان كان في دافع للزيادة، وان كان دايما بيحبوا يشرحوا ويحبوا يزودوا تفاصيل. زي مثلا لما بنقارن انجيل مرقس بانجيل متى، العلماء عارفين ان انجيل مرقس كان من مصادر انجيل متى، رغم ذلك انجيل متى اطول بكتير جدا من انجيل مرقس. اشمعنى؟ هو كده لما بيتقدم زمنيا كان الناس بتحب تشرح اكتر وتكتب اكتر من انها تختصر. فقاعدة عامة عند العلماء ان غالبا القراءة الاقصر بتكون اصح، لان الميل دايما كان بيكون للاضافة والشرح. طيب هنيجي لاخر نقطة في المحاضرة. احنا اتكلمنا خلاص عن الادلة الخارجية والادلة الداخلية، وان القاعدة الرئيسية في اختيار الشكل الاصح للنص هو ان الشكل الذي يشرح سبب وجود الاشكال الاخرى هو الاقدم، وان الناقد النصي يجب عليه انه يشرح سبب وجود الاشكال التانية. طيب بعد ما اخترت انا شكل معين بعمل ايه؟ انا اخترت خلاص شكل من الاشكال اللي لقيتها في المخطوطات، بعمل ايه بعد كده؟ بعمل حاجة اسمها textual apparatus. او ما يسمونه معربا بالاداة النصية، وانا بصراحة مش لاقي لها ترجمة نظيفة. ايه التكستوال اباريتس ده؟ التكستوال اباريتس عبارة عن رموز معينة بشرح بيها نهاية دراساتي في المشكلة النصية. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطة بكتب خلاصة ما توصلت اليه من ابحاث في هذه المشكلة. بكتبها بانهي شكل؟ في شكل رموز. ايه الرموز دي؟ بكتب في الاول خالص القراءة او الشكل للنص اللي انا اخترتها. مثلا لو بتكلم عن الفاصلة اليوحناوية، عندي شكلين للنص، شكل طويل وشكل قصير. انا اخترت الشكل القصير، فببتدي الاداة النصية بتاعتي او التكستوال اباريتس بتاعتي بكتب النص اليوناني اللي انا اخترته، وبكتب على شمالها درجة الثقة من اختياري. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا ان انا بختار شكل معين بدرجة ثقة معينة، A او B او C او D. ايه معناها ان انا متأكد من اختياري؟ B معناها ان في بعض الشك لكن غالبا انا صح. C معناها ان المشكلة صعبة لكن انا اخترت الشكل ده. D معناها ان انا مش عارف راسي من رجليا بس انا اخترت الشكل ده وخلاص. فانا بحط الشكل اللي انا اخترته بكتبه باليوناني، وبكتب على شماله التقدير، يا اما بكتب A او B او C او D. وبعدين على يمين الشكل اللي انا كتبته ببتدي اكتب شواهد هذا الشكل. يعني ايه شواهد هذا الشكل؟ يعني المخطوطات والوثائق اللي انا لقيت فيها الشكل ده، لكن ببتدي من الاقدم والاصح. فبرتب اول حاجة بحط البرديات، تاني حاجة بحط مخطوطات الاحرف الكبيرة، تالت حاجة بحط مخطوطات الاحرف الصغيرة، رابع حاجة بحط مخطوطات القراءات الكنسية. يبقى انا كده حطيت المخطوطات اليونانية بحسب اهميتها، البرديات الاول، مخطوطات احرف كبيرة، مخطوطات احرف صغيرة، مخطوطات قراءات كنسية. بعد كده بدخل على ايه؟ بدخل على الترجمات القديمة. طبعا العلماء بيختلفوا انهي ترجمات اقوى او اصح او اقدم من الترجمة التانية. هما في الاساس اهم تلات ترجمات، القبطي واللاتيني والسرياني. غالبا العلماء بيفضلوا مثلا الترجمة اللاتينية على السريانية او القبطية، مش مهم الترتيب، لكن هو بيرص بعض المخطوطات اليونانية، بيرص الترجمات القديمة. بعد الترجمات القديمة بيحط اقتباسات الآباء اليونان، اللي هم الآباء اللي كتاباتهم كانت باللغة اليونانية، وبعد كده الآباء اللي كتاباتهم كانت باللاتيني. يبقى انا بعمل ايه في الأداة النصية؟ بعد ما اخترت الشكل اللي هحطه في النص بكتبه باليوناني، وبكتب على شماله التقدير، وبكتب على يمينه الشواهد بتاعته بالترتيب. وبعد ما خلص كتابة الشواهد بعمل خطين ميلين كده، وبعد الخطين الميلين دول بكتب الشكل الذي اظنه جاء بعد الشكل اللي انا اخترته. يعني ايه؟ يعني انا اخترت شكل معين وكتبت الشواهد بتاعته خلاص، بعمل خطين مالين، وبعد كده بقوم كاتب الشكل اللي انا بعتقد جه بعد الشكل ده. يعني الشكل الاولاني اللي انا اخترته اتغير بقى الشكل التاني ده، بكتبه باليوناني او سواء كان باللاتيني او اي لغة، واقوم كاتب الشواهد بتاعته برضو بنفس الترتيب، اليوناني الاول، بعد كده الترجمات القديمة، بعد كده الاباء. ولو في قراءات تالتة برضو بعمل خطين ميلين وبحط القراءة التالتة بحسب الترتيب. يعني انا بقول اثناء انتقال النص القراءة اللي انا اخترتها هي اقدم شكل، وبعدين جاء الشكل الذي بعده، بعدين جاء الشكل الذي بعده. ففي النهاية الاداة النصية او التكسوال اوبريتس دي لما بص عليها بعرف التاريخ بتاع انتقال النص، ان ده الجيل الاول بعد كده ده بعد كده ده، وبعرف درجة ثقة الناس الناقد هل A او B او C او D، وبعرف شواهد كل قراءة. ففي النهاية بتكون تلخيص للي انا وصلت له من ابحاث، دي اسمها textual apparatus. النظريات بقى بتاعتي والشرح بتاعي بحطه في حاجة اسمها textual commentary، تعليقات نصية. بشرح بقى، اصل خدوا بالكم يا جماعة ده اوريجانوس قال، والمخطوطة السينائية فيها، والفاتيكانية بتحكي، والسكندرية بصراحة ظروفها مش عارف ايه، واقعد اشرح بقى. وبكده اعتقد ان احنا خلصنا كل المفاهيم المهمة اللي مفروض الناس تعرفها عن النقد النصي بشكل عام، ومفاهيم خاصة بعمل الناقد النصي، ومفاهيم خاصة بنص كتاب العهد الجديد نفسه، ومفاهيم خاصة بهل ينفع نعيد تكوين النص الأصلي ولا لا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرات مفيدة ونافعة، وأن يتقبل الله عز وجل أعمالنا هذه، وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم. أسألكم بالله أن لا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.